بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. عنوان حلقة اليوم: محرقة الذنوب. من المعاني التي يذكرها العلماء في تسمية رمضان بهذا الاسم، أو لماذا سمي رمضان باسم رمضان، أنه شهر ترتمض فيه الذنوب أي تحترق. فرمضان، هذه الكلمة مأخوذة من رمضى أي احترق، ومنه الرمضاء بقايا الحريق. قال الإمام القرطبي رحمه الله: إنما سمي رمضان لأنه يرمض الذنوب أي يحرقها بالأعمال الصالحة. فشهر رمضان فيه خصوصية عظيمة لمغفرة الذنوب، فمجرد صيامه إيمانا واحتسابا يحرق ذنوب العبد. قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويزداد حرق الذنوب بقيام الشهر أيضا إيمانا واحتسابا، كما قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويتأكد الإتيان على الذنوب حرقا بقيام ليلة القدر، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولذا إخواني نحتاج في هذا الشهر الفضيل وفي غيره أيضا إلى تجويد التوبة أو تجديد التوبة، لأننا في فرصة عظيمة. فرمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كثيرون ربما سمعوا عن التوبة، ولكن هل نحن فعلا نحققها كما يريد الله عز وجل؟ هل نحن فعلا نتحلى بها ونحرص عليها، أم هي مجرد كلمة تتردد على اللسان عند البعض؟ تعالوا أحبتي لنفهم حقيقة التوبة. التوبة حينما تسمع هذه الكلمة تاب يتوب، أي عاد يعود، فكأن العاصي كان في طريق غير الطريق الذي أراده الله سبحانه، غير ما أحبه الله له. ثم عندما كتب الله له الهداية وأخذ هو بأسبابها، عاد من هذا الطريق إلى الطريق الذي يحبه الله سبحانه. فالذي ترك الصلاة هذا أمر لا يحبه الله، صار في طريق لا يحبه الله سبحانه وتعالى. فإذا أذن الله له بتوبة وأعانه وأفقه وأخذ هو بأسباب ذلك، سار في طريق الصلاة، هذا الطريق الذي يحبه الله. الذي يشرب ما حرم الله في طريق لا يحبه الله، فإذا تاب إلى الله سار في طريق يحبه الله، وأقام على أعمال يحبها الله ويرضاه، الذي يعق والديه، وهكذا في سائر الأعمال. التوبة ليست كلمة قلب اللسان، بل عمل قلبي، حركة قلبية. ولذلك إذا أردت أن تتوب توبة صادقة، توبة نصوحة، فتفكر وتفهم في هذه المعاني. استحضر هذه الذنوب التي وقعتها، كيف هي وما قدرها وما عددها، وكيف يكون خطرها علي إذا لقيت بها الله عز وجل يوم القيامة. كان بعضهم يقول: لو أنني أضع مع كل ذنب حجرا في بيتي لم تلأ البيت. يضع مع كل ذنب حجرا في البيت امتلأ عليه البيت. إذا نظر الإنسان في قدر ذنوبه وحاول أن يحصي هذه الذنوب ويعد هذه الذنوب، لا يستطيع. فهذا يولد في النفس وفي القلب شعورا بالحاجة إلى العودة إلى الله سبحانه وتعالى، يولد في النفس شعورا بالندم على ما فات من الذنب. فإذا وصل العبد إلى هذا المعنى فنبشره بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الندم توبة، الندم توبة. إذن هي إقلاع عن الذنب، ترك للذنب للطريق الذي كان يسير فيه، ثم ندم يكون في القلب وتحرق على ما فعل، ثم عزيمة تكون في قلبه بعد ذلك على ألا يعود، جزاك الله خير، على ألا يعود إلى هذه الذنوب وتلك المعاصي، يتفكر في قيامه بين يدي الله عز وجل يوم القيامة حين يذكره ويقرره بهذه الذنوب، فيستحي من هذا الموقف فيدفعه ذلك إلى أن يترك الذنب. يتفكر فيما لو لم يغفر له ذنبه يوم القيامة إذا أمر به إلى النار كيف يكون حاله. حينما يتفكر العبد في هذه المعاني نجد القلب ينبعث لإرادة التوبة. ولذا نحتاج دوما إلى أن نتوقف مع أنفسنا وقفة نحاسب فيها أنفسنا عن رصيدنا من الحسنات ورصيدنا من السيئات، أي الطريقين قد اخترنا وفي أي الطريقين نسير. ورمضان فرصة عظيمة لهذه المراجعة. كان بعض الصالحين يسير ويقول فقدت قلبي فقدت قلبي أين قلبي، وكأنه لا يشعر بلذة القرب والإقبال على الله عز وجل. وبينما هو يسير في أحد الطرقات وجد أما تخرج طفلا لها وتدفعه وهو يبكي حتى أخرجته وأغلقت الباب، فذهب الطفل غير بعيد ولم يجد له مكانا سوى بيت أمه ولم يجد من يؤويه غيرها، فعاد أدراجه إلى البيت وجلس على عتبته وجعل يبكي ويتشنج ويكرر البكاء والاسترحام، وهي خلف الباب وقلبها يتقطع على ولدها لكنها تريد أن تؤدبه وتعلمه، لكنها لم تلبث أن فتحت الباب وأخذته وضمته إلى صدرها وقالت ألم أقل لك لا تحملني على خلاف ما جبلت عليه نحوك، ألا تحملني بمخالفتك ومعصيتك لي على خلاف ما جبلت عليه من الرحمة بك والشفقة عليك، ألم وهكذا. وظلت تعاتبه ثم ضمته إلى صدرها ودخلت. فلما رأى ذلك هذا الرجل قال وجدت قلبي وجدت قلبي، أي عرف كيف الطريق، إنه في العودة إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك أقول نستقبل رمضان بتوبة نصوح، كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. نريد مع كون رمضان كفارة لما تقدم من الذنوب، مع كون الصيام مغفرة، مع كون القيام مغفرة، مع كون قيام ليلة القدر مغفرة، نريد أن نوسع محرقة الذنوب لتشمل الصغائر والكبائر، وذلك من خلال التوبة النصوح. التوبة النصوح ما هي؟ أن يقلع عن الذنب في الحاضر ويندم عما كان في الماضي ويعزم على ألا يعود في المستقبل. انتبه، يقلع على الذنب في الحاضر ويندم عما كان في الماضي ويعزم على ألا يعود في المستقبل. عش هذا المعنى حينما تجلس مع نفسك جلسة محاسبة، عش هذا المعنى، كم وقعت في ذنوب وكم معي من الذنوب، ثم هل هذه الذنوب ستدخل بها رمضان، هذه الذنوب حتى بعد رمضان ستعود إليها، هل أنت عازم على أن تعود إلى الذنب بعد رمضان. التوبة النصوح كما قال الإمام القرطبي التي لا عودة بعدها، كما لا يعود اللبن في الضرع، ضرع الإبل يعني أو غيرها، فكذلك لا يعود العبد إلى الذنب. وقال قتادة التوبة النصوح أي الصادقة. وقال الحسن أن يبغض الذنب الذي أحبه ويستغفر منه إذا ذكره، أن يبغض الذنب الذي أحبه ويستغفر منه إذا ذكره. وقال سعيد بن جبير هي التوبة المقبولة. طبعا حتى تقبل لابد أن تكون لوجه الله سبحانه وتعالى خالصة. أصح الأقوال في هذا والله أعلم التوبة النصوح التي تأتي على الذنوب كلها، التوبة العامة الشاملة، والتي تكون لوجه الله سبحانه خالصة. وأما أنه ربما يعود إلى الذنب بعد ذلك فهذه صفة العبد، لأنه خطاء، عواد إلى الذنب، عواد إلى المعصية، كما ذكرنا قصة هذا الرجل الإسرائيلي الذي أذن الله له في توبة فوقف مع نفسه وقفة وقال اللهم أنت أنت وأنا أنا، أنا العواد إلى الذنب وأنت العواد بالمغفرة. ثم سجد سجدة فقيل له ارفع رأسك، أنا أنا وأنت أنت أنا العواد بالمغفرة، فغفر له ذنبه. إذن لحظة الندم هذه في القلب هي بداية التوبة، العزم على أن يقلع الإنسان عن الذنب وأن لا يعود إليه، أن يكون هذا العزم في القلب. وهذا بخلاف من يعزم أن يعود إلى الذنب بعد ذلك، يعني لديه إصرار. فرق بين من يتوب ويعزم أن لا يعود وبين من يتوب ويعزم أن يعود، فكأنه يضحك على ربه ولا حول ولا قوة إلا بالله، كأنها توبة ليست بصادقة، توبة يسميها البعض توبة الكذابين. لكننا نقول إذا تاب وكان عازما على ألا يعود إلى الذنب فهذه توبة صادقة إن شاء الله، توبة نصوح. أما لو تاب وهو يعزم على أن يعود إلى الذنب بعد ذلك فتوبته مدخولة، فيها خلل فيها نقص. ولذا كان يحيى بن معاذ يقول ليس بعارف من لم يكن غاية أمله من الله العفو، من استغفر بلسانه وقلبه على المعصية معقود وعزمه أن يرجع إليها بعد الشهر ويعود فصومه عليه مردود وباب القبول في وجهه مسدود. وقال كعب من صام رمضان وهو يحدث نفسه إذا أفطر بعد رمضان أن يعصي ربه فصيامه عليه مردود، ومن صام وهو يحدث نفسه إذا أفطر بعد رمضان ألا يعصي الله دخل الجنة بلا حساب ولا مسألة. لذلك نريد إخواني أن نجدد ونجود التوبة، أن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى من كل الذنوب والمعاصي ونعزم على أن لا نعود إليه. أنا أعلم أنك ربما تقول الآن طيب أنا أعرف نفسي وأعلم أنني سأعود إلى المعصية بعد رمضان، وأقول لك لكن لا تجعل هذا عزما في القلب، بل أقبل على الله عز وجل صادقا وجدد توبتك وجود توبتك واستعن به أن يعينك على ألا تعود، أن يجعل في قلبك بغض الذنب وكره المعصية، فلعلك تتغير ولعلك تكرهها بالفعل. ثم وإن عدت إليها بعد ذلك بغير أن تكون عازما على أن تعود إليها فلتعد مرة أخرى إلى الله بالتوبة، ولا شيء عليك، لأن هذه طبيعة العبد، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. وهذه التوبة النصوح تحافظ عليها بتكرار الاستغفار. لذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، أكثر من 70 مرة، يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا فإني أتوب إلى الله وأستغفره في كل يوم 100 مرة. هذا هو الرحمة المهداة، صلى الله عليه وسلم يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة أو 100 مرة. وكان يعلن ذلك في مجلسه، كان يقول في المجلس الواحد رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. اجعل هذه على لسانك دوما وفي كل مجالسك، إذا جلست مع إخوانك في مجلس علم، إذا جلست مع بعض الناس في عمل من أعمالك، إذا كنت مع أولادك، فكرر هذا الدعاء لتجدد توبتك وكذلك لتحافظ عليها بإذن الله تعالى. واحذر أن تصل إلى درجة اليأس والقنوط، لأن بعض الناس ربما يصل إلى هذه الدرجة فيكون قد ارتكب ذنبا هو أعظم من ذنبه والعياذ بالله تعالى. ونعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمن على دعاء دعاه جبريل عليه السلام، رغم أنف من أدركه رمضان فلم يغفر له، هذا دعاء دعا به جبريل عليه السلام وأمن عليه النبي صلى الله عليه وسلم، الذي فرط في اغتنام هذه الفرصة في شهر رمضان، فقد أعذر الله لعبد أشهده رمضان كيف تدخل في رمضان ويخرج عنك رمضان دون أن تتوب. الشياطين سلسلت وخمدت نيران الشهوات بالصيام وانعزل الهوى وصارت الدولة لحاكم العقل ولم يبق للعاصي عذر. أي عذر لعبد شهد شهر رمضان وخرج منه ولم يتب؟ لذلك نريد قبل رمضان ونريد في رمضان أن نجود التوبة وأن نجددها. هل وجدت أعظم من الله جودا؟ الخلق له عاصون وهو عليهم رقيب، يكلأهم في مضاجعهم كأنهم لم يعصوه، يتولى حفظهم كأنهم لم يذنبوا. من أجود بالفضل منه؟ من يتفضل على المسيء سواه؟ من دعاه فلم يسمع له؟ من سأله فلم يعطه؟ من ذا الذي أناخ ببابه فطرده؟ هو صاحب الفضل ومنه الفضل، هو الجواد ومنه الجود، هو الكريم ومنه الكرم. يغفر للعبد إذا تاب إليه ولو كرر الذنب 1000 مرة بل أكثر من ذلك. قال عمر بن الخطاب: جالس التوابين فإنهم أرق أفئدة. وقال مجاهد: من لم يتب إذا أمسى وإذا أصبح فهو من الظالمين. وقال سهل التستري: التوبة تبديل الحركات المذمومة بالحركات المحمودة. وهذا معلم مهم، أن ينظر الإنسان إلى ما كان عنده من المخالفة ويبدلها بالطاعة. كان يستمع للغناء فيستمع للقرآن، كان يكثر من الكلام بغير ذكر الله يكثر من ذكر الله. وقال علي: العجب ممن يهلك ومعه النجاة. قيل له: ما هي؟ قال: الاستغفار والتوبة، الاستغفار والتوبة. ثم أبشرك أخيرا، إذا كنت صادقا وتبت إلى الله عز وجل صرت ممن يحبهم الله، كما في قوله تعالى: إن الله يحب التوابين. ما قال التائبين بل التوابين، لأنهم يكررون ويجددون التوبة دوما. وتكون كمن لا ذنب له، كما في الحديث الحسن: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، بل يفرح الله بتوبة عبده، كما في الحديث: لله أفرح بتوبة عبده من رجل نزل منزلا وبه مهلكة ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه، فوضع رأسه فنام نومه فاستيقظ وقد ذهبت راحلته، حتى إذا اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله قال: أرجع إلى مكاني، فرجع فنام نومه، يعني كأنه نام ينتظر الموت، لأن الدابة التي عليها الطعام والشراب قد ذهبت. فبينما هو كذلك رفع رأسه فإذا راحلته عنده. في بعض الروايات أنه قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ الرجل من شدة الفرح، فرح إنسان انتقل من الموت إلى الحياة، فهذا الفرح فرح الله عز وجل بتوبة العبد أعظم من ذلك. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالتوبة النصوح، بالتوبة الصادقة، وأن يعيننا دوما على تجويدها وتجديدها. وأوصيك أخي التائب بهذا الدعاء الذي كان يدعو به الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت إلهي لا إله إلا أنت، اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله خطأه وعمده وسره وعلانيته أوله وآخره، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. آمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.